الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الشريط 42 من نفحات العادلية والحفلة التي أقيمت ليلة 27 من شهر رمضان المبارك سنة 99 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحت رعاية وعناية وإشراف سيدي فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. العين جد الحسنين على بابك أحبابك راجينك طلابك يا رسول الله. أحباب قلبي هل سواكم هل سواكم لعلتي طبيب حبيب طبيب فجود جود علينا لنا علينا جود جود جود علينا لنا علينا جود جود فجود بوصل ما الزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير. أغار عليكم وأحجب عنكم والمحب غيور وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم علي من اللطف في الخفي ستور أصوم عن الأغيار أصوم عن الأغيار أصوم عن الأغيار أصوم عن الأغيار قطعا وذكركم لصومي سحور بالهوى وفطور وليلة القدر وليلة القدر تميت آنسا بكم علي من اللطف الخفي ستور وكل الليالي ليلة القدر إن دنت وكل الليالي كما أن أيام اللقاء يوم جمعتي ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي بروحي بروحي لو تباع شريتها ولكن لا تباع ولا تشرى لكنها مرت لكنها مرت لكنها مرت لكنها مرت كأحلى من نائم فيا ليتها دامت فيا ليتها دامت فيا ليتها عادت لنا كرة أخرى ذائبون إنما يجري الهوى من جربا إن هوى لب قلب ذائبون إنما يجري الهوى من جربا من هواهم لب قلب ذائبون إنما يدري الهوى من جربا فتولي في هواهم غرفتي يوم قالوا يا غريب الغرباء أثبتوا لي في هواهم غربتي يوم قالوا يا غريب الغرباء أثبتوا لي في هواهم غربتي يوم قالوا يا غريب الغرباء كيف أنت بين ركبان الحيماء كيف أنت بين ركبان الحيماء يوم قالوا يا غريب الغرباء أثبتوا لي في هواهم غربتي إن في هذا من الغيب نبا قل لي غزلان بقحان النقاء قل لي غزلان بطعن النقاء أجهل السيرا وعز الملتقى أجهل السيرا وعز الملتقى يا طباء الحي أصال بكم وجد قلبي فارحموني لا أرقى كم يقاتي الشام ولا رقى لما وجدا في محبة صلاتكم حين منكم باري قل غرق أذب وجدا في محبتكم حين منكم باري قل غرق Yeah. يا نبي محمد رمضان باسمي الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. رب تجلى في رمضان باسمي الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار. رب تجلى في رمضان باسمي الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. رب تجلى في رمضان باسمي الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار. يا مولانا أنت رجانا يا حي يا قيوم بموتك اسمعنا لا غيرك لا نروم. يا مولانا أنت رجانا يا حي يا قيوم بجودك اسمعنا لا غيرك لا نروم. يا مولانا أنت رجانا يا حي يا قيوم بجودك اسمعنا لا غيرك لا نروم. قد دعوناك بطاعة سيد الأبرار قد دعوناك بطاعة سيد الأبرار. المشفع المهدي نرجو الجنة وقنا النار. رب تجلى في رمضان باسمي الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. رب تجلى في رمضان باسمي الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. هل من صائم هل من صائم هل من عائد من النار. من ليلة للتلهج الله والسار حتى الفجر. الله من ليلة للتلهج الله والسار حتى الفجر. الله كونوا أوابين كونوا توابين كونوا أوابين كونوا توابين. عسى ولعل الرب يتجلى عسى ولعل الرب يتجلى الليلة الليلة الليلة. يا مؤمنين الليلة ليلة الحج الله والسار حتى الفجر. الله الليلة ليلة الحج الله والسار حتى الفجر. الله نزلت الأنوار عين ما بتنا نزلت الأنوار عين ما بتنا. رب القدرة جدل بنظرة رب القدرة جدل بنظرة خصمه بالإكرام. يا مؤمنين الليلة ليلة الحج الله والسار حتى الفجر. الله الليلة ليلة الحج الله والسار حتى الفجر. الله نزل بها القرآن على النبي العدلان نزل بها القرآن على النبي العدلان. قال له اقرأ قال له اقرأ الوحي الرحمن. يا مؤمنين الليلة ليلة الحج الله والسار حتى الفجر. الله الليلة ليلة الحج الله والسار حتى الفجر. الله بالرجوع والسجود بالقيام والقعود بالرجوع والسجود بالقيام والقعود. نسأل الله عسى يتجلى نسأل الله عسى يتجلى الرجال المبعوث. يا مؤمنين لا تأس إن ضعفت على واستأثر بي الأقوياء. Yeah. الله رحمة. إن لله رحمة وأحق الناس منه وأحق الناس منه برحمة فِي تَعَادِي مَدْحِكَ نُطِيعُ

بيت الإله ووجه الحبيب رأيت الإله ووجه الحبيب فجاءت هلالين عند النظار فكان هلالين عند النظار فلم أدري أيهما قدني ولولا التورد في الوجهتين وما رعاني من ثواب الشعار وما رعاني من ثواب الشعار لكنت أظن الهلال الحبيب لكنت أظن الهلال الحبيب وكنت أظن الحبيب القمر وكنت أظن الحبيب القمر يا سيدي يا رسول الله قل بيدي ما لي سواك ولا ألوي على يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه فرغ والجيش في البلد الله الله الله الله إني إذا ثمني طيب يروعني إني إذا ثمني طيب يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي كن لي شفيعا إلى الرحمن من زمن وامضن علي بما لا كان في قلبي كن لي شفيعا إلى الرحمن من زمن وامضن علي بما لا كان في قلبي وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واذكر بفضلك تقصيري مدى الأبد مدى الأبد انظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك تطيري مدى الأمد إني توسلت بالمختار أشرف من إني توسلت بالمختار أشرف من رفع السماوات للواحد الأحد الله الله الله الله عليه أنك صلاة لم تزل أبدا عليه أنك صلاة لم تزل أبدا مع السلام من حصر ولا فضائله كل العباد جبريل في السماوات فالتبعني المشرى بمولد أحمد سمع المهاجرين حبيب محمد وتوالد الأوالد أعتقد الله صلنا صلاة والسلام عليك يا أمام الله صلاة والسلام عليك يا أمام الله صلاة والسلام عليك يا أمام الله يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك صلوات الله عليك يا الله الله الله الله الله الله أنت الحور ونبغي أنت محالي في وشغلي الله يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي الله جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي الله أنت نسخة مغول الأكوان بك صورة الرحمن أنت نسخة مغول الأكوان بك صورة الرحمن مجمع صورة القرآن بسم الله بدري والسوى هالك نحى في السجان Thank you. علينا وجب التهوى ومنا أعطتنا وولنا ما تبى الخطوى وقد ما النور شاشا ترنت أيها الحبي أنا في يمنة الوادي ترنت أيها الحبي أنا في يمنة الوادي ونمع الباطل لبدي ودنيا الغير قد وفي آله بي عجل من نار وبآله عجل بالنصر وبالفرج جئنا بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهدي يا رب به وبآله عجل بالنصر وبالفرج رب بطه لا تخير أمل رب بطه

جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد معتكفا ما جاء ليستريح، ولكن طوى فراشه واعتذر نساءه مشمرا في مضمار الطاعة والامتثال حتى يرضى عنه ربه تبارك وتعالى. وكذلك يعلم هذه الأمة هذه الأعمال السامية الغالية العالية. لذلك يحياؤنا في مثل هذه الليلة وغيرها إلا تأسيا بأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحيي الليل كله. فإذا أنت عندما تحيي مثل هذه الليلة تنوي في ذلك اقتداء برسول الله، لأن الله تعالى يأمرك فيقول لك، يقول مخاطبا لحضرة رسول الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنت تنوي في إحياء هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، وقد أكرم الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الليلة المباركة إكرام، وذلك أن ذاك الرجل العابد الإسرائيلي عندما عبد الله تعالى صائما ومجاهدا في سبيل الله وصائما الليل ألف شهر، فالله تعالى أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة باعتبار أن الأمة المحمدية أعمارها قصيرة بين 60 و70، وأما أعمار بني إسرائيل تتراوح بين 500 أو أكثر، يعيش أحدهم فوق 500 سنة. لذلك هذه الليلة المختصرة إذا ما وفق الإنسان فيها في طاعة الله كأنه عبد الله ألف شهر قائما صائما مجاهدا في سبيل الله. فأنت مثل هذه الليلة يا أيها المسلم نوع العبادات، لأن الله نوع لك العبادات، فلا تتقرب إليه بطاعة من الطاعات فقط، وهناك طاعة الأقوال، منها تلاوة القرآن، ومنها التهليل أكثر من قول لا إله إلا الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا، أوصى هذه الأمة فقال: فاستكثروا فيه من 4 خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم وهي شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، أكثر من قول لا إله إلا الله. نوع تلك العبادات لأن العبادات تغذية للقلب. لذلك عندما تحضر طعام الفطور ترى في مائدتك أنواع منوعة من الأطعمة، وكذلك أنت في مثل هذه الليلة وغيرها نوع العبادات، منها الصلاة، ومنها ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتسبيح والتعليم وتعليم الجاهل وأرشاد الضال، وهكذا تتقرب إليه بخصل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من تقرب فيه بخصلة من الخير، بخصلة واحدة، كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة في كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، أكثر من الصدقات، من تلاوة القرآن، ومن ذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك أكثر من الصلوات، ولا سيما في سجودك، لأنك عندما تكثر السجود تكون قريبا من الله. ولهذا يبين لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، إذا أردت أن تكون قريب. منها السجود، ومنها إذا أردت أن تتقرب إلى الله وأن يحبك الله فأكثر من السجود وأكثر من النوافل. ولهذا يقول تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هل تريد أن يحبك؟ هذا المحب لله، ولكن المحبة تتفاوت، هذا حبه عقلي وهذا حبه عاطفي، وهذا حبه قلبي، وهذا حبه روحاني إشراقي نوراني، ولكن دائما يحز في قلبه ويحب الله. هل يحبه ربه؟ هل يحبه؟ ما هو طريق؟ يسأل المحبين، يا محبين ويا محبون، ما هو الطريق في الأنال محبة الله؟ ما هو الطريق؟ بين لنا ربنا هذا الطريق معلما لرسوله عليه الصلاة والسلام عندما قال له: قل يا رسول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الطريق. إذا أحببت الله لا يحبك الله إلا بطريق واحد، وهو أن تتبع رسوله وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هناك شخص يعمل الطاعات والعبادات لأن لها ثواب، وهناك شخص يعملها لأن الله يحبها. فرق كبير. تعمل الطاعة لأن لها ثواب كذا، والثاني يعملها لأن الله يحبها ولا سيما رسوله فقد فعلها. لذلك عندما تكون في بيت الله وساعة عمرك تمرك عليك، أما تمرك عليك بالفاضي زي ما يقولوا، أو تمرك عليك بالباطل من دون عبادة ولا طاعة، شريط من عمرك يسجل. فأما تقضي بتلاوة القرآن حتى الصباح، أو تقضي بذكر الله، وذكر الله عندما تذكره الله تعالى يقرب منك، يقرب. أنت عندما تكثر السجود تكون قريبا من الله، وأما عندما تريد أن الله تعالى يريد أن يقرب منك فهو الطريق. لعلك أن تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. هل نحن الآن صرنا في جوف الليل الأخير؟ أقرب ما يكون الرب من العبد في الجوف الأخير. فإن استطعت أن تذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن تلك الساعة، في تلك الساعة، ساعة بينك وبينه. هل يطلع عليها ملك فيكتب، أو يطلع عليها شيطان فيفسد ما بينك وبينه؟ ساعة. هل لا يطلع عليها ملك؟ لأن بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم عن الخلق يحكيه، وأما الشيطان فلا يستطيع أن يفسد ما بينك وبينه. إن المحب عن الأعزاء في صمم، في صمم. هل تسمع كلام العاذل الشيطان ولا النفس وغير ذلك من المنكرين؟ فلا تسمع عزل العوالي، لا تسمع. مهما أراد هذا العاذل أن يحول بينك وبينه فاتصل بصفة وهي صفة المحبة. عندئذ تمتلئ أذنيك بصفة لا تستطيع أن تسمع كلام العزال. لذلك ترى أذنك، هذه الأذن وضع الله تعالى فيها مادة ضد الحشرات من البعوض والذباب، مادة ديدتين. هذا الذباب لما يدخل على أذنك ويعطل قبل الأذن، وإذا بحضرة الله حق وضع لك فيها مادة، بمجرد دخول البعوضة أو الذباب أو حشرة وإذا بها تسمع وضيظها وصوتها بأنها قتلة. كذلك قلب المحبين هكذا حرارته مثل ريق الشارع غليان، فكل من يدخل ذلك القلب يموت. إن المحب عن العزال في صمم، والذي يدعي المحبة ويسمع لأقوال المنكرين، والمنكرون على أنواع، منهم الكفار والملاحدة والفسق والفجر، وهكذا العوام من المسلمين الذين لم يذوقوا حبة من المحبة. ينكر والإنسان عدو لما جهل يأتي. هذه الليلة ادعو الله تعالى أن يحييك لأمثالها في سجودك. تكلم مع الله بلغة السر وهو يسمع السر ويعلم السر وأخفى ويسمع خفقان قلبك. دقات يسمع دقات قلبك عندما تسجد وتدعو وتطلب منه أن يحفظك من الفتن وتطلب منه أن يمنحك الاستقامة على دينه حتى تبقاه وراضا عنه وتطلب منه أن تكون مع الصالحين. فإذا كنت معهم في الدنيا حشرك الله معهم في الآخرة. يحشر المرء مع من أحب. أحب والمحبة محلها القلب. هذه الليلة المباركة وباقي الليالي نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها. عاهد الله في سجودك في صلاتك أو بعد انتهائك من الصلاة عاهد الله على أن تلتزم دينه وشرعه وأن تلتزم محبة أوليائه ومحبة رسله وأن تعاهده على أن لا ترجع إلى طريق الضلال. اسمع عاهد الله. ولكن إذا عاهدته يقول لك آمرا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد يكتم كرسي. لما تمرض أو تصيبك أذى وتأتي إليه بالذل والكسار وبالبكاء تبتلى بمصيبة والمصائب في هذا العصر كثيرة. فإذا جئته وكنت قد عاهدته في الماضي ونكست بأي وجه تقبل عليه إلا إذا تبت وأنبت ورجعت إلى الله تعالى فهل يقبل الله تعالى توبتك؟ هل يقبل؟ هل يقبل يا نايم؟ النوم للأجسام والغفلة للقلوب. إذا نمت حرمت خيرا عظيما. لذلك حاديهم يسمعك فيقول لك قم لقد فاتتك الغنائم تقاسموها وأنت نائم. لذلك إذا أخطأت في الماضي وجئته في مثل هذه الليلة نادما وتائبا ما يفعل بك؟ إذا تبت يدخلك دار التوابين وقد كتب على باب الدار إن الله يحب التوابين. إن الله اسمع التأكيد إن الله يحب ما أحب فقط في الماضي يحب دائما. أنت بتجدد التوبة هو بجدد لك كذلك قبولة ومحبة وهذه المحبة لك. إن الله يحب التوابين يحب. إذا جئته تائبا أحبك. أما سمعت دار التوابين هل دخلتها؟ وقد كتب على بابها إن الله يحب التوابين. بقي بعض الأولياء 80 سنة وهو يدعو اللهم تب علي اللهم تب علي اللهم تب علي دائما وأبدا. وفي آخر عمره سمع هاتفا في الليل هاتف الليل. هذا الهاتف يأتي للأرواح والوارد يأتي للقلوب. فإذا سمع هذا الهاتف صارت أعضاؤه وخلاياه ومفاصله وحواسه وجوارحه كل أذان. وأن هي ناجتني فكل مسامع كل مسامع. سمع هاتف قيل له أتدري ما تطلب؟ قال أطلب أن يتوب الله عليك. قال أنت تطلب من الله أن يحبك؟ أنت عم تطلب التوبة ولكن عم تطلب من الله يحبك. إلى خبر؟ هل تعلم إذا أحبك ما يفعل بك؟ هل تعلم؟ إذا أحبت أبدل جميع سيئاتك حسنات. لا سيئة مع المحبة. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. لذلك لما تحب صديقك ومهما ساوى معك أخطاء وتصرفات سيئة تشوفها كلها تنزل على قلبك مثل الندى. حب حب. إذا ما غرست في قلبك حبة المحبة لعلك تحب من يحب. أسهل سهلها يا سيدي الشيخ علينا. يا رب نحن نشهدك ونشهد هؤلاء الحاضرين أننا نحبك ونحب رسولك وأولياءك الصالحين ونحب كل مسلم يقول لا إله إلا الله. لذلك اغتنم هذه الفرصة وصل لله تعالى ركيعات واطلب من الله تعالى ما تضمره بلغة السر بينك وبينه. لا يطلع عليه ملك ولا يدخل شيطان بينك وبينه. وعاهد الله تكون بينك وبينه لا سلك سري. اسمع لا تنام اذا نمت الليل ما بقى تفيق. اللي بنام في هالليلة ما انت بتفيق. اللهم ايقظ قلوبنا الى الابد. اللهم زك نفوسنا الى الابد. اللهم نور عقولنا الى الابد. اللهم قوي اجسادنا على طاعتك يا رب. اللهم اصلحنا ظاهرا وباطنا واصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين. اللهم فرج عن المسلمين ما هم فيه. اللهم آت انفسنا تقواها. اللهم اجمعنا بنبينا وحبيبنا محمد يقظة ومنام. اللهم وفقنا الاتباع في الاقوال والافعال. اللهم اجعلنا من جمله من يشفع لهم رسول الله في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامه وفي الجنه. اللهم اجعل خير عمرنا اخره وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقى وانت راض عنا. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم اجعل في قلوبنا نورا. اللهم اجعل في عقولنا نورا وعن ايماننا نورا وشمائلنا نورا ومن امامنا نورا ومن ورائنا نورا ومن فوقنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي شمنا نورا وفي ذوقنا نورا وفي ايدينا نورا وفي ارجلنا نورا في عصبنا نورا دمنا نورا وفي خلايانا نورا وفي اعصابنا نورا وفي انسجتنا نورا وفي حواسنا نورا وجعلنا نورا. يا نور النور يا مدبر الامور بلغ عنا نبينا وحبيبنا تحيه وسلامه يا رب هديه منا الى رسولك وحبيبك محمد ان توصل هذه الصلاه والسلام عليك في هذه الساعه يا رب العالمين. يا نور النور كل واحد منكم الان برقيه لحضره رسول الله